لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال في الشرح: قال إثبات الكلام لله عز وجل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، وجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة كما ذكر الله ذلك في القرآن، وسمع موسى كلامه، قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: هذه مرة ثانية، يعني غير المرة التي كانت يوم أن كان راجعا من مدين وذهب ليأتي بقبس من النار، فكان الكلام يومئذ ببعثته، إذ كلمه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وأخبره بأنه نبي مرسل وأن الله سبحانه وتعالى كلفه في هذا اليوم، وقد ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل في مواضع عدة. وأما المرة الثانية وهي التي فيها قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي المرة التي كلم الله فيها موسى بعد النبوة يوم أن خرج موسى إلى الطور بأمر من الله عز وجل، ومكث 40 ليلة هناك بأمر من الله عز وجل، فكلمه ربه في هذه الأيام أو هذه الليالي كلاما بلا واسطة. قال: هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد وكلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، يعني كتبها الله عز وجل بيده كما جاء في الحديث وأعطاها لموسى، ذلك أن التوراة نزلت جملة واحدة، وكذلك الإنجيل نزل جملة واحدة بخلاف القرآن، فإنه نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما بحسب الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم طوال أكثر من 20 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام بالله عز وجل. فإن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا، وهذه الصفات العليا كلها صفات كمال لله عز وجل. فإذا وصف الله تعالى نفسه بصفة فله منها سبحانه وتعالى الكمال المطلق والجمال في هذه الصفة. حتى وإن وصف المخلوق بهذه الصفة لكن ليس للمخلوق هذا الكمال المطلق، هذا هو الفرق. فالمخلوق يتكلم والله يتكلم، لكن لله هذه الصفة على كمالها وجمالها كما سائر صفات الله تعالى. فكل صفة من صفات الله تعالى تحمل الكمال، وإن وصف العبد بها لكنها لا تحمل للعبد كمالا، وهذا هو الفرق. فالعبد يسمع والله يسمع، والعبد يبصر والله يبصر، وهكذا. وهذه المسألة هذا هو ملخصها، يعني ملخص مسألة الصفات، أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات على ما يليق به، ويقولون أن له فيها الجمال والكمال المطلق. وإن هذه الصفات وإن اشترك فيها المخلوق في اسمها لكنها تختلف في كنهها، بل وفي كذلك كمالها. فللمخلوق هذه الصفات ناقصة ليست كاملة، فإن المخلوق مثلا إن كان له سمع فسمعه محدود، سمعه مقيد ونحو ذلك، وهكذا سائر الصفات. ولذا أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تعالى على هذا النحو، بخلاف أهل البدع الذين انحرفوا والعياذ بالله وصاروا مع انحرافه. والله يا أخوانا الواحد زمان لما كان يقرأ كده مثلا في المسائل هذه، ويقرأ انه مثلا الفرقة الفلانية من اهل البدع تقول مثلا ان الله عز وجل لا يتكلم، او ان الله سبحانه وتعالى لا يرى، او نحو ذلك، وتجد لهم على ذلك كلام وتنظير ونحو ذلك. كان الواحد يعجب يقول معقول هؤلاء قالوا هذا الكلام؟ معقول وصل بهؤلاء الحد الى هذا القدر من الضلال والانحراف والعياذ بالله؟ ثم لما رأينا، يعني لما رأى يعني الواحد منا بعض أهل البدع في زماننا هذا وكيف يكذبون وهم ينحرفون صار لا يستغرب. يعني الواحد منهم يقول مسألة منحرف، مسألة واحدة فقط انحرف فيها، ثم تراه والعياذ بالله ينحرف أكثر وهو يعلم أنه ينحرف. لماذا؟ لأنه اختار أن يأخذ هذا الطريق من باب الهوى والعياذ بالله، فتراه ينتصر لهذا هوى والعياذ بالله، يعرف أنه باطل ويسير فيه من باب الهوى والعياذ بالله، يعرف أن هذا هو، أن هذا ليس هو الحق، ومع ذلك يمشي فيه من باب ماذا؟ انه قال قول، وهذا القول المنحرف لوازمه كذا وكذا، يظل يمشي في لوازم هذا القول المنحرف حتى لا يقال انه ماذا؟ رجع، والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب من الفرق المبتدعة والضالة عندما تجد منهم من يقول بكلام غريب وعجيب. ابدا، هو ربما بدأ فعلا بنفس الطريقة، انه بدأ بمسألة انحرف فيها، ثم كبرا والعياذ بالله واستكبارا عن الرجوع يظل في انحرافه على لوازم ما قال، لانه كل كلمة هيقولها لها لازم، يوم يمشي مع لازم هذه الكلمة، يمشي مع لازم هذه الكلمة. سمعت احدهم والعياذ بالله من أهل البدع المعاصرين، وهو الذي كان يكفر بطريقة فيها غلو شديد جدا في كلامه. سمعته هو الذي يقول كلاما عكسيا تماما في والعياذ بالله الإرجاء والتفريط والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هو سلك مسلك لا يريد أن يرجع عنه استكبارا والعياذ بالله، لأنه لو رجع يبقى معناه مخطئ، يبقى معناه الناس هيقولوا عليه مخطئ، وأن الناس يقولوا فلان هو اللي كان قوله الحق. لا لا لا، فيظل يمشي مع هذا الانحراف ومع لوازم الانحراف وهو يعلم أنه على انحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الحق ملتبسا علينا. وإلا أخوانا، الله سبحانه وتعالى قال في علماء الزمان على مر الزمان، قال في حقهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والعياذ بالله. وهم اليهود كانوا علماء الزمان على مر الزمان، وأزال الله عنهم هذا الوصف لما انحرفوا واتبعوا الهوى والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب عندما تسمع كلام أهل البدع في ذلك. يقول: أما الجهمية والمعتزلة فيقولون الله لا يتكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم. قال الشيخ: وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء انحرفوا والعياذ بالله، حتى وصفوا الله عز وجل بوصف أدنى من وصف المخلوق. كيف يكون المخلوق أكمل من الله عز وجل؟ هذا لازم كلامهم، هذا لازم كلامهم. يعني إذا كان المخلوق يتكلم والله لا يتكلم سبحانه وتعالى، فأي إله هذا؟ ولذلك من الحجج يعني التي يعني أقامها الأنبياء وغيرهم على أقوامهم أنهم كانوا يحتجون عليهم بأن من صفات كمال الله تعالى أنه يكلمهم، وأن من صفات معبوداتهم أنها لا تتكلم. ولذلك كيف لهؤلاء أن يقولوا هذا القول؟ تقول: اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى الدين والحق. قال: هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتلبد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله سبحانه، تكلم الله به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. فالكلام صفة من صفاته الفعلية الحقيقة، ونضيف يعني والذاتية، والذاتية. وطبعا هو لا يخفى على الشيخ حفظه الله تعالى، فصفة الكلام صفة لله فعلية وصفة ذاتية. فالله يتكلم وقت ما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فهذا باعتبارها صفة فعلية. والله سبحانه وتعالى يتكلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فهذا باعتبار أنها صفة ذاتية له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. مسلك إيماني بين يدي الكلام، الكلام الجامد أحيانا بيبقى مسلك إيماني بين يدي الكلام. فمن ذلك مثلا كلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى في الجنة يكلم أهل الجنة، وسيأتي معنا أنواع كثيرة لكلام الله تعالى. فمن كلام الله تعالى، وهذا مسلك إيماني في وسط الكلام يعني، نريد أن ننبه عليه، وهو أن كلام الله تعالى متعة لأهل الجنة، وهم بذلك يجدون سعادة بذلك. ومن الأحاديث في ذلك ما يعني رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله تعالى: هل رضيتم؟ قال فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث فيه كلام الله لأهل الجنة، وفيه أن أهل الجنة يكلمونه ويكلمهم ويسمعونه ويسمعهم سبحانه وتعالى ويكلمهم. وهذا من متعة أهل الجنة أن الله يكلمهم ويبشرهم وغير ذلك. أما هؤلاء فقل لي كيف يتعبدون؟ يعني هؤلاء النفاة الذين نفوا عن الله تعالى هذه الصفات، كيف يعبدون الله؟ كيف يعبدون إلها لا يكلمهم والعياذ بالله؟ كيف يعبدون إلها لا يتكلم والعياذ بالله؟ وأي طريقة ستكون بينهم وبين ربهم يوم القيامة يظنون؟ ونعوذ بالله من هذا الضلال. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على التفصيل. قوله: منه سبحانه لا من غيره، يعني الكلام الذي سمعه نبي الله موسى عليه السلام كان من الله، ليس من غير الله تعالى. وإلا بعض الضلال منهم يقول سمعه من الشجرة، وبعضهم يقول صوت خلقه الله في الشجرة ونحو ذلك، وهذا كله باطل. فقد سمع موسى عليه السلام صوت الله تعالى يكلمه، أي نعم يكلمه، وهذا صريح وقد جاء به القرآن. قال: قوله منه سبحانه لا من غيره، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام بدا من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. يعني عندما يأتي جبريل إلى الرسول أو النبي بالوحي هنا يبلغ وينقل، لكن هناك مواضع كلم الله عز وجل فيها خلقه كلاما مباشرا بلا واسطة. فكلام الله عن طريق جبريل هذا كلام بواسطة، هذا كلام بواسطة، لكن هناك كلام من الله تعالى من غير واسطة. فأنواع كلام الله عز وجل تختلف، هناك من يوحي الله عز وجل إليه، وهناك من يرسل الله عز وجل إليه بواسطة، وهناك من يلقي الله في روعه ما يلقي، وهناك من يكلمه الله كلاما مباشرا كما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وكما كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما كلم الله عز وجل آدم عليه السلام في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله آدم: أهو نبي؟ قال: نعم نبي مكلم، نبي مكلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. الذي يقول غير هذا يعني الذي يقول أن الله لا يتكلم، أنه ليس من صفات الله تعالى أنه يتكلم، فهذا كفر بالله تعالى. قال: من قال إن كلام الله مخلوق وإن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن، فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره، لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذه صفة نقص ولا صفة كمال؟ عدم الكلام صفة نقص، وهؤلاء وصفوا الله عز وجل بذلك. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أولم يروا أنه لا يكلمهم. لمن هذا صفة؟ لأن هذه صفة نقص، فلا يصلح أن يكون إلها. يعني الرسل احتجوا على الأقوام ببطلان عبادة غير الله أن هذه المعبودات لا تتكلم، إذن فالذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إله. ولم يتورع أهل البدع من الجهمية والمعتزلة أن يصفوا الله عز وجل بعدم الكلام، فدل على أن الرب يتكلم سبحانه، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا. كيف يأمر؟ كيف ينهى؟ كيف يدبر وهو لا يتكلم؟ قال الله تعالى عن ذلك في سورة طه: ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني أولم يروا أن هذا الإله الذي عبدوه لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يجيبهم إذا خاطبوا، لا يتكلم، وهذه صفة نقص، فمن كانت هذه صفته فليس إله. وعليه فمن وصف الله بذلك فإنه يسب الله عز وجل، ومن سب الله كفر. وقد جاءت الأدلة الكثيرة على إثبات صفة الكلام لله تعالى، بل وجاءت الأدلة على أنواع للكلام لله عز وجل، نذكر شيئا من ذلك. الله سبحانه في كتابه يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فأثبت أنه يكلم من يكلم من رسله. وقال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى، أليس هذا كلام؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تخصيص للتكليم إمعانا في بيان أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وكذلك إكراما أو بيانا لإكرامه لنبيه موسى عليه السلام. وأيضا جاء في الحديث أيضا الصحيح احتجاج آدم وموسى، احتجاج آدم وموسى، وفيه قول آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. هذا إثبات لماذا؟ لصفة كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات أن كلام الله عز وجل أنواع، منه ما هو بنداء، فابتداء كلام الله عز وجل بصوت يسمع، بصوت يسمع على خلاف اعتقاد الأشاعرة في كلام الله تعالى، فهم يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس، يعني لا يثبتون لكلام الله صوتا ولا نداء ولا حروف ولا شيء من ذلك. والله أثبت في كتابه أنه يتكلم وكلامه يسمع وأنه بصوت، وأن كلامه كذلك يتنوع، أحيانا يكون كذلك بالنداء وأحيانا يكون بالمناجاة. فمن الأدلة على ذلك قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الشاهد من هذه الآية أن كلام الله بنداء وناداهما ربهما. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأيضا جاء في أنواع كلام الله عز وجل، أي كلامه أو كأنواع من يكلمهم الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الكلام، كلام الله عز وجل لأهل الجنة، وسبق الحديث. ومنه أيضا قول الله تعالى في القرآن يدل على كلامه لأهل الجنة، وهو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، أي أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يكون من أول ما يسمعون في الجنة سلام الله عليهم، سلام قولا من رب الرحيم. وأيضا جاء في ذلك أيضا كلامه لأهل النار، حتى أهل النار يكلمهم الله تعالى، نعم، ولكن كلاما لا يرضيهم ولا يحبونه، لأن هذا الذي يستحقون. ومنه قول الله تعالى في شأن أهل النار والعياذ بالله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يكلم من يكلم من خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمة، يعني من يكون واسطة وحي غيره، لا، الله عز وجل سيكلم الناس جميعا يوم القيامة. وفيه أيضا ما يدل، أي في السنة أيضا ما يدل على إثبات أن كلام الله تعالى منه ما يكون بالمنادى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، أي آدم، قال فينادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي بصوت، هذا صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادي بصوت، خلافا للأشاعرة الذين لا يثبتون لكلام الله عز وجل حروفا ولا صوتا ولا يعني منادى ولا شيء من ذلك، فضلا عن الجهمية والمعتزلة. قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أيضا وفي البخاري تعليقا، الحديث السابق ده في البخاري ومسلم، وفي البخاري تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وجاء أيضا في كلامه سبحانه وتعالى لبعض أهل الجنة أو لآحاد أهل الجنة، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من يدخل الجنة، آخر إنسان يدخل الجنة، قال: فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها. فيقول الله، يكلم هذا الإنسان. وأيضا في كلامه سبحانه وتعالى مع أهل الموقف يوم القيامة قال: فيقول الله: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. أي نعم. وأيضا في كلام الله سبحانه وتعالى مع بعض عباده في الدنيا أو في الآخرة، فقد جاء أيضا جاءت الأدلة على ذلك. ومما جاء من هذه الأدلة كلام الله عز وجل للشهيد، كلام الله عز وجل للشهيد. فكما في حديث جابر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، ألا أخبرك ما فعل الله بأبيك؟ عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، قال: ألا أخبرك ما فعل الله بأبيك؟ إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بلا واسطة، كلام مباشر، فقال: عبدي تمنى علي فقال: يا رب أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يبين صفة كلام الله بالمناجاة لبعض عباده، يكون بالمناداة أحيانا، يكون بالمناجاة أحيانا أخرى، يعني بكلام لا يسمعه إلا من يكلمه هو سبحانه وتعالى، فيكون بالمناداة المناجاة، يكون بالمناجاة. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: وفيه أن رجلا سأله: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. ويقول الله: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقرره، يعني الله عز وجل هو يناجي، المناجاة كما سبق هي الكلام بصوت لا يسمعه إلا من يكلمه، فيقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا ربي. قال: فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم. فهذه أدلة كلها تدل على كلام الله تعالى، بل وتدل على صفة كلام الله تعالى أنها تتنوع وأنها كذلك تتفاوت وتتغاير من إنسان لإنسان ونحو ذلك بحسب الأحوال، وتكون في الدنيا وتكون في الآخرة ونحو ذلك. ولذلك فإن عقيدتنا في مسألة كلام الله تعالى أن كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن صفات الله عز وجل كلها تدل على الكمال المطلق، وأن من قال بخلاف ذلك فهم أهل البدعة، ومن أصر منهم على ذلك بعد الدليل فهو كافر بالله عز وجل، لأنه وصف الله عز وجل بما لا يجوز، وأنه قد سب الله بذلك، لأنه وصف الله عز وجل بوصف نقص لا يرضاه لنفسه هو ولا لإنسان ولا إنسان آخر يرضاه لنفسه. ولذلك فمن وصف الله بأنه لا يتكلم فهذا كفر بالله عز وجل. وأن من نعيم أهل الجنة ومن رحمة الله بهم أنه يكلمهم ويؤنسهم سبحانه وتعالى بكلامه كذلك في الآخرة، فضلا عن كلامه سبحانه وتعالى في عموم خلقه في شؤون تدبير الخلق وأوامره وغير ذلك. فهذا كله يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.